برضه عملوا لهم ضجة. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يصفي كل هذه المسائل تصفية جذرية زي ما بيقولوا من جذرها. إزاي؟ مجمل التصفية، أنتم زعلة، أنتم واخدين على خاطركم أول القبلة اتنقلت من بيت المقدس. بيت المقدس ده من أنشأه؟ ده أنشأه خلق من خلق الله بيتا لله، لكن بقى الكعبة اللي حولنا لها وجه المسلمين بيت الله باختيار الله. فكيف كيف يحزنكم أن ننتقل من التوجه من بيت لله وضعه الإنسان ومن بيت لله وضعه الله، بنحولهم إلى الكعبة. ثم أنتم فاهمين أنكم بقى من بتقولوا على إبراهيم أنه كان يهودي ونصراني، هل اليهودية والنصرانية جاءت قبل إبراهيم أم بعد إبراهيم؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. إبراهيم ده هو أبو الأنبياء صحيح. أنتوا فاهمين أن لكم ضلع في النسبة لإبراهيم ليس لنا؟ طب ما هو إبراهيم أبو إسماعيل أبونا أبو العرب، يبقى حين تجيء النبوة في العرب يبقى ما خرجناش عن كننا أبناء إبراهيم ولا لا؟ إيه المسألة بتاعتكم دي؟ يبقى إذن تصفية المسألة أن كل شيء يرون فيه أنهم متفضلون يريد أن يبطله القرآن بأنه لا حجة لكم في شيء من ذلك. تعصبكم للقبلة، تعصبكم لأن تكون النبوة فيكم. نقول لهم تعالوا بقى هنمسك قصة مين؟ أبو الأنبياء إبراهيم. وإذ يعني برضو واذكر، لأن إذ دي ظرف، لم إذ ظرف، يبقى واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أدي أول الدخول على موضوع سيدنا إبراهيم. وإن شاء الله إلى لقاء آخر نستكمل الحديث عن سيدنا أبي الأنبياء إبراهيم، والله المعين.